سماحة الشيخ، يقول السائل: رجل ذهب للصيد وهو يتتبع الصيد، قطع مسافة تقدر ب200 كيلو متر ثم أذن لصلاة المغرب، فهل يجمع أو يقصر حيث لم تكن نيته السفر؟ إذا بلغ مسافة السفر أصر، إذا أراد حاجة فلم يزال يمشي حتى بلغ مسافة السفر في طلب صيد أو طلب ضالة أو تدبير حاجة أخرى حتى بلغ المسافة الشرعية صار مسافرا وحان الوقت يصلي صلاة المسافر. نعم.